يسر موقع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. الله جل القادر على وتعالى. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. الله جل جلاله، الله أكبر. وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وكان وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما قل ما أسألكم عليه من أجر Thank you.

صدق الله العظيم.